الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته عمدين. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وصلنا إلى الباب الرابع، وهذا الباب هو حول الشبهات، شبهات وجوابها. الشبهة الأولى قولهم إن أهل السنة يقولون ولا نكفر أحدا من أهلة بذنب ما لم يستحله. من الشبهات التي وقعت لبعض من خاض في هذه المسألة بغير علم قولهم إن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب ما لم يستحله. قالوا الاستحلال عمل قلبي، فلا يكفر المسلم الذي يشهد الشهادتين بأي ذنب إلا إذا استحله، أي جمع بين فعل الجوارح وعمل القلب. وهذا جهل من قائله، فإن معنى الذنب في هذه العبارة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله لا تعني الذنب الأكبر الذي هو الكفر والشرك، وإنما الذنوب التي هي دون الكفر والشرك كالزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله قتلها ونحو ذلك من المعاصي والكبائر. وأما الكفر والشرك فإن المسلم يخرج من الإسلام بصدور القول المكفر أو العمل المكفر منه، ولو لم يكن معتقدا بقلبه، كمن يقول كلمة الكفر من غير إكراه، ومن سجد لغير الله اختيارا من غير إكراه، ومن يستهزئ بالله أو رسوله أو دين الإسلام، ومن قال إنه على ملة غير ملة الإسلام. فالواحد قال عن نفسه إنه نصراني أو يهودي وإن كان ما هو معتقد هذا فإنه يخرج من الإسلام. ومن قال إنه على ملة غير ملة الإسلام اختيارا منه وبغير إكراه ونحو ذلك من الأعمال والأقوال المكفرة المخرجة من الملة كما بيناه في الباب الثاني من هذا الكتاب. هذه الشبهة الأولى اللي هي قولهم إن أهل السنة يقولون إننا يعني إن أهل السنة لا يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنب ما لم يستحله. هذا بالنسبة للذنوب اللي يدور الكفر والشرك. وأما الكفر والشرك إذا وقع من الإنسان ولو بدون استحلال فإنه يكفر بمجرد وقوعهم. الشبهة الثانية قولهم إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. والشبهة الثانية لمن جاهلوا هذه العقل يرحمك الله فوقعوا في معتقد الإرجاء، قولهم أليس الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله؟ قالوا فدل ذلك على أن من اكتفى في حياته بقول لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه فإن عنده أصل الإيمان ولا يخرج منه ولو ترك العمل كله ولا يخلد في النار. قالوا فدل ذلك على أن تارك العمل كله ليس بكافر مخلد في النار ما دام أنه قال كلمة لا إله إلا الله بلسانه مصدقا بها في قلبه. وجواب هذه الشبهة من وجوه. أولا ما سبق وأن حررناه في هذا الباب في الباب الأول من هذه الرسالة بأدلته من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال أهل العلم ومعتقد أهل السنة أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان وأنه كافر على الحقيقة كاذب في دعواه الإيمان. الثاني أن باب الشفاعة يوم القيامة وإخراج عصاة المؤمنين من النار هذا باب لفضل الله ورحمته ومشيئته كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا شاء سبحانه وتعالى أن يغفر ببعض عباده ممن لا يشرك به شيئا فهذا فضله ورحمته، فثم من يعذب في النار بذنب واحد، وثم من يغفر الله له 70 سجلا كل سجل مد البصر، والله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثالثا لا يجوز التسوية بين تارك العمل اختيارا وكسلا وإعراضا وبين المضطر المعذور في ترك العمل كمن عاش في أوساط الكفار وهو ضعيف الحيلة كما قال سبحانه وتعالى إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء قد عفى الله عنهم لعذرهم وأولئك خلدوا في النار بإهمالهم وإعراضهم. والذين استهزأوا بآيات الله ورسوله والمؤمنين قال الله تعالى فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أخبر سبحانه وتعالى أن منهم من غضب عليه ولعنه، قال تعالى نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالله أعلم بقلوب عباده وأخبر بذنوبهم سبحانه. رابعا، أكثر روايات حديث الشفاعة ليس فيها هذه الزيادة لم يعملوا خيرا قط، بل معرفة أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها، بل طرق أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها هذه الزيادة، بل مصرحة بأن الجهنميين هم من أهل الصلاة ومن العاملين. فإذا ضمننا هذه إلى النصوص الصريحة في تكفير تارك الصلاة لم تنهض تلك الزيادة على معارضتها، فيجب أن نفهم، فيجب أن تفهم كما تفهم الألفاظ المعارضة للأدلة الصحيحة الصريحة، مما هو معلوم في أبواب التعارض والترجيح. أولا، من جهة الترجيح أن يقال إن الروايات التي لم تذكر فيها هذه الزيادة أرجح من تلك من حيث كثرتها وموافقتها للأصول القطعية في أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن وأن الإيمان قول وعمل. فمثل رواية أبي هريرة عن البخاري هذا نصها: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فعرفوهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذه الرواية متفق عليها بين الشيخين. وفي رواية البخاري في الأذان يشترك سعيد بن المسيب سيد التابعين في روايتها مع عطاء بن يزيد، قال بعد تمام الحديث: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه، ورواية مسلم لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا انتهى إلى قوله في آخر الحديث: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا لك وعشرة أمثال. كلام الله عز وجل، آخر واحد يخرج من النار يدخل الجنة. قال أبو هريرة: حفظت له معه، لأن لم أحفظ عشرة أمثال، وأبو سعيد حفظ عشرة أمثال. المهم هؤلاء الصحابة الثلاثة اتفقوا على هذا الحديث. وفي رواية مسلم والبخاري في التوحيد: حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: عشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثال. فهذا مما يوضح هذه الرواية لاتفاق كلا الصحابيين عليها، وتصريح التابعي بأن أبا سعيد لم يغير أو لم يرد على أبي هريرة إلا ما ذكر، فلديه زيادة علم توجه روايته على رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد منفردا، لا سيما وقد شاركه فيه سعيد بن المسيب كما في رواية البخاري في الأذان. ومما يقويه أن رواية عطاء بن يسار نفسها من البخاري لم يرد فيها قوله: لم يعملوا خير القط، وهذه لفظها يقول النبي: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فكل يعني الروايات مجتمعة في أن الذين يشفع فيهم أهل الشفاعة من الملائكة وأهل الإيمان يشفعون في ناس مصلين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ولا يشفعون في ناس لم يكونوا من أهل الصلاة. فيقول الله تعالى: ذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتوهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمي وإلى أنصاف ساقي، فيخرجون من عرفوا ثم يدون فيقولون، أي فيقول لهم الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يبلغ مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه في حافتي النهر يعني كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي البذرة التي يديها وحميل السيل ما يحمله السيل اللي هو هذا القش الذي يحمله السيل وهذا غير التربة هذا أسرع تربة للنبت. وسبحان الله الآن اللي هي التربة الآن الصناعية هذه من حميل السيل من الخشب الغابات المخروقة هذا وتسرع فيها النبت غير التربة اللي هي من الطين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبت الحبة في حميل السيل أي سريعة. ثم يذكر ما سبق من قول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فلم يرد فيه ما يدل على عدم العمل إلا قول أهل الجنة وهم إما يقولون حسب ظاهر ما يعلمون كما جاء فيه فيخرجون من عرفوا. فإذا كانت المعرفة بحسب عملهم به في الدنيا فلا يخفى أن من الناس لا يعرف المؤمنون أن فيه خيرا وإن كانت بحسب أثر السجود كما في الرواية الأخرى. فلا يبعد أن يكون في بعض المصلين من إساءة الصلاة والإهمال الشديد في أدائها مما لا يحصل له معه علامة ظاهرة المؤمنين والله تعالى أعلم. وأما سائر رواية الحديث من الصحابة عن الصحابة الآخرين وعن أبي سعيد في غير تلك الرواية فلا ذكر فيها لنفي العمل بل هي كما رأينا مصرحة بأنهم من أهل الصلاة. وعليه فإن لم نقل إن تلك الروايات غير محفوظة نقول لا بد من توجيهها وتخريجها ما يتفق الأصول والنصوص الأخرى. ومن ذلك ما قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قال هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. مش لنفي الحقيقة لا لنفي لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب الله وأمر به. قال وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. هذا كلام من خزيمة وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قد يقال للشخص اللي هو يعني عديم النفع ليس بشيء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليس بشيء ليس نفي الحقيقة وإنما ليس بشيء يعني في إخبارهم بالغيب ما هو شيء حقيقي يعني وإنما هم يكذبون. وكما تسأل عن يعني عن رجل ما فتقول ليس بشيء يعني ليس بشيء ذيبة. فلم يعملوا خيرا قط يعني خيرا قط مش لم يعملوا خيرا قط أي خير بدليل أنهم قالوا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله من الخير وإنما لم يعملوا خيرا قط من الخير الذي يعني يؤهل لدخول الجنة. أقول هذا التوجيه له توجيه الإمام ابن خزيمة يشهد له حديث المسيء صلاته حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل فنفى عنه الصلاة القوية فنفى صلاته مع وقوعها. والمراد نفى صحة أدائها وبه استدل أبو عبيد رحمه الله في مثلها. وكذلك حديث قاتل مئة نفس الذي جاء لم يعمل خيرا قط لأنه توجه تلقاء الأرض الصالحة فمات قبل أن يصلها فرأت الملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط بعده إذ أنه لم يزل على أن شرع في سبيل التوبة. ولهذا حكم الله تعالى بينهما وبين ملائكة الرحمة بقياس الأرض وإلحاقه بأقرب الدارين ثم قبض هذه وبعد تلك رحمة منه إلا كان يهلك. وفي حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد وفاته خوفا من الله قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه. ولمسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه. فالرسول قال عن هذا يعني قال عن هذا الرجل هذا الكلام الرسول إنه لم يعمل خيرا قط وخلهم إذا أنا مت فحرقوني. قال لأولاده أي أبي كنت لكم قالوا خيرا قال لهم طيب انا اوصيكم اذا مت حرقوني ثم دقوني ثم انتظروا يوما يعني عاصفا فذروني، فجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهذا يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يعمل خيرا قط، وان الله تبارك وتعالى جمعه بعد ذلك وقال له ما حملك على هذا؟ قال مخافتك، فامر به امر به الى الجنه، امر الله تبارك وتعالى بدخله الجنه لانه خاف الله. هذه المخافه هي عمل، فقول النبي لم يعمل خيرا قط لا شك انه عمل عمل وجيد، انما لم يعمل خيرا قط مما يؤهله لدخول الجنه، ولذلك خاف الله تبارك وتعالى وكان منه هذا. وقد فسرتها الروايه بعدها اسرف رجل على نفسه اي في المعاصي، او اسرف عبد على نفسه، ومما يؤيد ذلك انه قد ورد في بعض الروايات حديث الجهنميين هذا ان هذا الرجل منهم، حيث ذكرت انه اخر اهل النار خروجا منها. الخامس ان هؤلاء الذين يخرجون من النار برحمه الله سبحانه وتعالى لم ياتي في القران ولا في السنه ولا في قول صاحب انهم قد كانوا تارك الصلاه والزكاه. ما في اي دليل على ان الناس دول ما كانوا لم يكونوا يصلون، وانهم تاركوا انهم كانوا تارك الصلاه والزكاه والعمل كله، بل الذين يقولون هذا القول قالوا ذلك بفهمهم ورايهم. وهذا الفهم والراي انما هو احتمال بعيد من جمله احتمالات، واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فكيف والقران كله شاهد بغير ذلك، وانه لا دخول الجنه الا بالعمل الصالح مع الايمان، فكيف ينفى الكتاب والسنة والإجماع ومعتقد أهل السنة لفهم قاصر هو أحد الاحتمالات والدلالات البعيدة في نص واحد من النصوص. تيجي تنفي القرآن وتنفي السنة وتنفي إجماع الأمة وتنفي كذا بمجرد نظر في احتمال اللي هي لم يعملوا خيرا قط، أنهم لم يعملوا خيرا قط، هذا لم يصلوا ولم يصوموا، هذا وين هذا؟ إنما لم يعملوا خيرا قط، تفسر هذا التفسير لأنه لم يعملوا خيرا قط يعني على مستوى أن يدخلهم الجنة، مش معنى ذلك أنه لم يصلوا ولم يصلوا. السادس هذا، وقد يمكن توجيه هذه النصوص التي تقول بظاهرها إن الشفاعة قد تنال أقواما لم يعملوا خيرا قط بحالات وأمثلة تدخل في ذلك. ممكن يكون حالات معينة وقد دلت عليها نصوص أخرى، فمنها على سبيل المثال والله تعالى أعلم سكان الأطراف البعيدة والجزر النائية ممن لم يصلهم من الإسلام إلا اسمه، وينتشر فيهم الشرك والجهل بالدين، فهم غافلون عنه أو معرضون عمن تعلمه ولا يعرفون من أحكامه شيئا، فهؤلاء لا شك أن فيهم المعذور وفيهم المؤاخذ، والمؤاخذون درجات، فقد يخرج بعضهم عن حكم الإسلام بمرة، وقد يكون ممن لا يخلد في النار، وهكذا مما لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فقد يكون فيهم ناس معذورين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى ولم يصلوا لأنهم لم يعرفوا الصلاة ولم يصلوا هذا الأمر، فيكون هذا ممن تنالهم شفاعة الرب جل وعلا. أيضا من الأمثلة كذلك بعض شرار الناس آخر الزمان حين يفشو الجهل ويندرس الدين، وعلى هذا جاء حديث حذيفة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاة ولا نسك. يدرس الإسلام دروس اللي هي يعني أنه يعني يضيع ويعفو، نقول هذا يعني أثر دارس دارس يعني خلاص مساحة الأرض يعني. الإسلام يخبر النبي بأن الإسلام يذهب شيء في شيء شيء في شيء حتى ما يبقى لا صلاة ولا صيام ولا شيء. وفسر النبي صور النبي هذا بلو مثل هذا بوشي الثوب، وشي اللي هو النقوش اللي في الثوب، مع الثوب لما يعيش مدة طويلة إذا كانت نقوش وهذه تقوم تضيع نقش نقش نقش حتى يعود مرة ثانية كأنه ثوب لم يكن عليه نقوش، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الملائكة تسري وتجمع كل القرآن الموجود، ما تبقى آية في ورقة من الورق، تجمع المصاحف وتمحو كل القرآن من الأرض. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. يبقى أجيال يبقى فيهم الشيخ الكبير يسألوه يقولوا الله احنا أدركنا آباءنا يقولوا الكلمة هذه لا إله إلا الله بس ما يعرفون إيش يعني ما بعد لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة صلة بن أشيم يسأل حذيفة الذي يحدث هذا الحديث ما تغني عنهم ايش تغني عنهم هذه الكلمة يعني هم لا يصلون ولا يصومون. قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ما رد عليه ثم ردها عليه ثلاثا يقول له مرة ثانية ايش تدري ايش هل تشتز عنهم هذه وهم يعيشون في وقت هذا بس فقط يقولون هذه الكلمة. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيه من النار. قال له هذه الكلمة تنجيه. وهذا الحديث بقدر ما يدل على نجاة مخصوصة هو يدل على الأصل والقاعدة. ألا ترى أن التابعي عجب وألح في سؤال الصحابي وما ذاك إلا لما علمه التابعون من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك العمل ليس بمؤمن ولا ينجو في الدنيا من سيف المؤمنين ولا في الآخرة من عذاب رب العالمين والله تعالى. فهؤلاء معذرون لأنهم لم يكن يعني ربما يكونوا عذرهم هذا أنهم لم يكن يعرفوا الصلاة وكذا بعكس الذي يعلم أن عليه صلاة وعليه واجب وعليه كذا وأن هذا من الدين وأن هذا من شروط لا إله إلا الله ويتركها بدون اختيارا يختلف هذا يختلف هذا عن هذا الذي يعيش في هذا الزمان اللي ما فيه آية في القرآن بقيت في مصحف من المصحف ولا بقيت كعبة ولا بقيت شيء. جيم ومنهم من عاشوا في أوساط الكفار ولم يظهروا شيئا من أحكام الإسلام ولا علموا شيئا من أحكام الدين ولم يهاجروا إلى أرض الإسلام. فقد ذكر الله أن هؤلاء من تناله الشفاعة يوم القيامة. قال تعالى إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حدثني بعض الذين نجوا من الدخول الروس السوفيت إلى الجمهورية الإسلامية فكان يقول لي كنت أنا وزوجتي ننزل في يسمون قبو ننزل القبو في الليل ونصلي ولا نخبر ما حدش يشوفنا من أولادنا خفي عن أولادهم كذلك. يقول لأن الأولاد يروحوا إذا راحوا الأولاد المدارس الحكومة يقوم الأولاد يديهم يعطوهم السوفيات حلاوة وكذا وكذا وكذا علشان يخبروا يسألوهم عن أبوك بيصلي بيعمل كذا وكذا فالطفل الصغير فقد إذا أخبرهم أن أبوه بيصلي ولا هذا يقعد طول يسحب. فهذا عاشوا في أوساط الكفار ولا يتمكن الشخص منهم أن يظهر شيء من إسلامه مو للناس لأولاده صغار خوف من أن يدلوا عليه. بعضهم واحد قال الشيخ من هنا الكويت هنا مشايخهم بعدين اختفى الروس اختطفوه بعدين اخفوه 40 سنة في القبو لم يخرج قط بره ويعلم اللغة العربية ويعلم القرآن 40 سنة شيب أولاد سرا أولاد الدول المسلمين أعلمهم ما خرج إلى سطح الأرض هذه 40 سنة. فقد يكون يعني مثل هؤلاء الذين لا يتمكنون من إظهار شعائر الإسلام وقالوا لا إله إلا الله يكون هؤلاء ممن تنالهم شفاعة الرب جل وعلا. هذه شبهتين. الشبهة الثالثة قولهم كيف يسوى بين الكافر الذي جاءت نصوص القرآن والسنة بخلوده في النار وبين من شهد أن لا إله إلا الله بلسانه وقلبه وكيف يكون مآلهما واحدة. والجواب أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا شك أنه لا يستوي مع الكافر المعاند الذي جحد آيات التوحيد ومات على الكفر بالله. والسؤال هل الذي شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه وكان صادقا في هذه الشهادة يتصور أنه لم يصلي قط مع القدرة على الصلاة والعلم بوجوبها ولم يخرج زكاة ماله قط ولم يصم قط ولم يحج أبدا مع فراغه واستطاعته ولم يتحرك قلبه قط لذكر الله او يغتسل من جنابة او يعمل فرضا او سنة في الاسلام او يتحلى بشيء من شعبه، هل هذا يصدق عليه انه قال لا اله الا الله خالصا من قلبه؟ الذي ترك العمل كله هكذا ولم يعمل اي شيء من الدين، ممكن يصدق عليه انه قال لا اله الا الله خالصا من قلبه؟ ان من فهم ان الذي لم يعمل عملا قط مع قدرته على العمل هو ممن يقول لا اله الا الله خالصا من قلبه قد اسأل الفهم والعلم وشهد بامر متناقض، اذ مقتضى شهادة القلب واللسان بلا اله الا الله يلزم منه حتما العمل ولو كان قليلا، ولا يتصور معه قطعا ان يكون هذا الشاهد صادقا في شهادته ان لا اله الا الله. ولذلك فأهل السنة والجماعة عندما حكموا بالكفر على ترك العمل اختيارا فلأنه غير صادق في دعوى الإيمان، ولذلك قالوا بخلوده في النار لأنه كاذب في دعوى الإيمان وهو أحد الكفار، كما أنه نطق بالشهادة مع عدم إقرار القلب كما أن النطق بالشهادة مع عدم إقرار القلب يعد كفرا ونفاقا، وكذلك شهادة القلب مع امتناع النطق باللسان يعد كفرا كذلك، وعامة الكفار كانوا موقنين بقلوبهم على صدق الرسول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن اجتماع قول اللسان وشهادة القلب مع عدم وجود لازم ذلك من العمل الصالح لا بد أن يوجد، إذا كان قلبه مؤمن وقلب لسانه لا بد أن يوجد اللازم وهو العمل الصالح. فإن اجتماع قول اللسان وشهادة القلب مع عدم وجود لازم ذلك من العمل الصالح لا ينفع صاحبه ولا يخرجه عن دارة الكفر، كما لا يخرج المنافقين الذين قالوا بألسنتهم ولم يخرج الكافرين الذين شهدوا بقلوبهم وكذبوا بألسنتهم، إذن فلا بد من شهادة اللسان وإقرار القلب وتصديق العمل. فمن عمل بمقتضى لا إله إلا الله كان مؤمنا، ومن ترك العمل كله صلاة وصوما وزكاة وحجا كان كافرا. وإذا فلا مساواة بين قائل لا إله إلا الله خالصا من قلبه والكافر، لأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا بد وأن يلازم العمل وإلا كان كافرا. الحمد لله رب العالمين.